ورتا دوزنات انتي وليري وانا را الحنواني جنزولا تليفونا اي اي اي اي اي اي اي سمحا اخوي اي اي سمحا سلامين وتسمى مير القصيد وريني انت نتزل واللي متنصد اي اي اي اي اي اي اي اي سمحا اخوي اي اي اي سمحا وسمحا تنصب وغربي على فلتنا وراكنتنا فقط زين سمسن ووالا اي اي اي اي اي اي